إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بما أوصى الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، ألا وهو تقواه جل وعلا. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أننا على مقربة من أيام مباركات وأوقات مليئة بالفضل والإكرام، تتجلى وتظهر في وافد حبيب وزائر خفيف وضيف كريم وشهر فضيل، ألا وهو شهر رمضان. شهر رمضان الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بنزول قرآنه الذي هو أفضل وأحسن كلام في أيامه ولياليه، وألبسه لباس التقوى بأن أوجب على المؤمنين صيامه ورغبهم في قيام ليله، وخصه بمنحة غفران الذنوب والعتق من النار، وأحاطه بسياج من الأمن كبير. جاء هذا على لسان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فهو موسم حافل عظيم مبارك أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، هو شهر الخير والبركات وشهر المنح والهبات، هو شهر للتجارات الرابحات مع رب الأرض والسماوات. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر محفوف بالمغفرة والرحمة والعتق من النار. يعظم الله سبحانه وتعالى فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير لكل راغب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره من أئمة الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في هذا الشهر، وذلك في كل ليلة، أو قال: وذلك كل ليلة. كيف لا يكون كذلك عباد الله؟ وهو موسم التوبة والاستغفار والتطهر من الآثام والأوزار والانعتاق من النار ومخالطة الأشهار. وإنما تفتح أبواب الجنان في هذا الشهر الفضيل لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين فيه، وتغلق أبواب النيران لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتغل الشياطين فتصفد وتغل في السلاسل والأغلال لاشتغال المسلمين بفريضة الصيام الذي فيه قمع الشهوات، وبتلاوة القرآن والمحافظة على الصلوات وسائر العبادات والقربات التي رغب فيها الشارع الحكيم. ولا أخال أحدا منكم عباد الله يجهل قدر هذا الشهر الفضيل، أو لا يعرف مدى إفضال الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة في هذا الموسم العظيم وهذه المناسبة الكريمة. يكفيكم من هذه العطايا والمنح والمزايا والهدايا من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى أنكم عباد الله لو عبدتم ربكم 80 سنة لا تنقطعون من صيام ولا قيام ما أدركتم فضل ليلة واحدة من لياليه سماها ربكم جل وعلا بالليلة المباركة التي هي ليلة القدر. جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذا الشهر قد حضركم، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرمها حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فإذا أردتم عباد الله أن تحشروا مع نبيكم رفقة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه، فاغتنموا لحظاته الحاسمة وتعرضوا لنفحات ربكم الغالية. فقد أفلح سحرة فرعون لما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم الذين كانوا يقولون في الصباح بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون، وفي المساء قالوا لفرعون: فاقضي ما والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهكذا ينبغي للعبد أن يتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى الغالية ويقبل عليها بإخلاص وترقب وتلهف، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعينه على طاعته فيثبت على تلك الطاعة وتبقى له ذخرا ما بقيت أيامه. ولا يدري الإنسان، لعله قد تكون هذه الأيام خاتمة أيامه وقد صعد له إلى السماء هذا العمل الصالح العظيم الذي هو الصيام الذي انفرض رب البريات سبحانه وتعالى بإعطاء الثواب له خاصة دون سائر الأعمال. كل عمل ابن آدم فهو له، إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إليه وقال له: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فمن أنا؟ قال: أنت من الشهداء والصديقين. فالعمل الصالح في رمضان هو الذي يشفع للعبد ويضمن له هذا الثبات الذي حبى الله سبحانه وتعالى به أولياءه وأنبياءه ورسوله عليهم الصلاة والسلام. لا تشفع عند الله سبحانه وتعالى هذه الأيام وهذه الأعمار التي تضيع منا سدى، وما أكثر أولئك الذين لا يغتنمون أوقات هذا الشهر الفضيل، يضيعون أيامه كما يضيعون لياليه، فلا يتزودون بشيء من القربات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم ويواظب عليها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وجاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. وثبت في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. مكفرات أي ماحيات للصغائر وما أكثرها إذا اجتنبت الكبائر. فبلوغ رمضان عباد الله نعمة عظيمة ومنة جسيمة من الله سبحانه وتعالى علينا، على من قام بحقه بأداء ما أوجب الله عز وجل عليه من التكاليف والقربات الشرعية، قام بحقه بالرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، من الغفلة عنه إلى ذكره، من البعد عنه إلى الإنابة إليه. ولكن هذا الفضل عباد الله وهذا الأجر وهذا الثواب لا يحصل عليه إلا لمن قام بهذا الحق مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى، راغبا في الثواب، محتسبا الأجر والمشقة عند الله تبارك وتعالى، طيبة به نفسه، غير كاره لصيامه ولا مستثقلا لقيامه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فمن صام تقليدا لغيره أو مكرها أو حياء من الناس أو طمعا في صحة وما إلى ذلك من الأغراض الزائلة والمقاصد المشبوهة التي تجرح صوم العبد وتحول دون تحقيق الحكمة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في الصيام في قوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأجل ذلك كان عليك يا عبد الله أن تتعرف على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة، وأن تحرص على متابعته والاقتداء به فيما كان عليه الصلاة والسلام من العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، لا سيما في مثل هذه الأوقات والمناسبات الفاضلة. ومن البدهي والمعلوم بالدليل الشرعي أن خير من أتقن العبادة وأدى الواجب بكماله غير ناقص وأحاط بأحكامه وجميع آدابه هو نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فاحرصوا عباد الله على متابعة نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من هذه العبادات العظيمة، تفلحوا وتغنموا وترزقوا هديا صالحا وسمتا حسنا، ولا تحيد بكم العادات والتقاليد ومخالطة الناس عن سلوك هذا الطريق وبلوغ هذه الغاية العظيمة. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد، مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، قال رحمه الله فيما معناه: ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من العبادة، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في شهر رمضان يدارسه القرآن، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس أي صلى الله عليه وسلم، والجود سعة العطاء، وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. ثم قال رحمه الله: وكان يخص شهر رمضان بما لا يخص غيره من الشهور، حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام لا يواصل، أي لا يفطر عند المغرب ليوفر، وهذا أحيانا، وهذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، ليوفر ساعات ليله بنهاره حرصا على الإكثار من هذه العبادة. وقد نهى أصحابه عن الوصال فكانوا يقولون له: يا رسول الله إنك لا تواصل، فكان يقول لهم: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل في صيام شهر رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة عدل واحد، كما صام بشهادة عبد الله بن عمر، وصام مرة بشهادة أعربي، واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما الشهادة، فإذا لم يتمكن من رؤية محققة أو شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. ما أصدر بالأمة الإسلامية اليوم وهي أمة واحدة وقد أنعم الله عز وجل عليها هذه الوسائل وهذه التقنيات الحديثة التي يمكن أن تصوم الأمة بشهادة رجل مسلم لا يهمنا لونه وجنسه وبلده، لأن الأصل أن بلاد الإسلام هي بلد واحد، كما قال الشاعر: ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه وواد النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. ولكن للأسف الشديد والحسرة الشديدة أن هذه النعم التي وهبها الله عز وجل لنا صرنا نسخرها في خدمة الباطل وفي الغش، كما حدثت هذه المهزلة في هذه الأيام في امتحان البكالوريا حين تسربت جل المواضيع للطلبة، فصاروا ينقلون هذه الحلول ثم يختلط بعد ذلك الحابل بالنابل، ويذهب اجتهاد المجتهد في العام، ويحصل ذلك الغشاش على علامة قد ترشحه ليكون طبيبا أو يكون وزيرا، وقد يزيد الحسرة، وقد يزيد من حسرتنا وألمنا إذا وجدنا أن هذا الذي يربي الأجيال وهو المعلم يكون ضحية هذا الغش وتسريب مثل هذه الموضوعات. ولو كان شوقي يدرك ما قاله قديما وعرف ما عليه بعض المعلمين، ولا أقول كل المعلمين، لما قال بيته المشهور: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. ولكن صدق في بيت آخر لما قال: فإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أمة الإسلام وأن يحفظ ديننا الذي هو عصمة أمرنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أعقل الناس وأغنمهم من كان لنعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة راصداً، وحسن القيام بها وشكرها مداومة، وعلى فضائل الطاعات والقربات مقبلا ومساوما. وأغفلهم وأعجزهم من فوت على نفسه خير هذه الليالي والأيام المباركات، ولم يتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات. يشهد منازل السائرين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضاعة التجار وهم في رفقة وهو في رفقة المحرومين. قد صدق فيه قول من قال: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضرعي. ما أحوجنا عباد الله إلى مثل هذه الأيام والليالي، ما أحوجنا إلى هذه الأيام والليالي المباركات بعد أن لوثتنا المعاصي وأغرقتنا الذنوب، ما أحوجنا إليها بعد أن شحت الأيدي وعميت الأبصار وقست منا القلوب، ما أحوجنا إلى هذه اللحظات الغاليات التي كثر فيها فينا العاصي والفاجر وقل من يتوب، ما أحوجنا إلى مثل هذه الأيام بعد أن توالت علينا المصائب وأرهقتنا المتاعب وداهمتنا الخطوب. إنها فرصة الرجوع والأوبة إلى العليم الفتاح سبحانه وتعالى لتطهير القلوب والعقول والأرواح. ما أحوجنا إليها جميعا عباد الله، وهل ندري قد لا يعاد علينا هذا الشهر إلا ونحن رهن قبورنا. فيا أرباب الذنوب العظيمة، الغنيمة في مثل هذه الأيام والليالي الكريمة، فما لها عوض ولا لها قيمة. من أعتق نفسه فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة. فهذا سوق الفلاح قد فتح بابه، وهذه التجارة الرابحة قد عُرضت. فأين التجار وأين المدخرون؟ أين الباعون وأين المشترون؟ ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله لما قال: ما حليت الجنة لأمة ما حليت لهذه الأمة ثم لا تار لها عاشقا. إن الجنة عباد الله قد تزينت في هذا الشهر لخطابها، فجدوا في تحصيل المهور ولا تشتغلوا بالجيف كما قال ابن القيم رحمه الله: فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم، وكن أيما لما سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم، وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم، واقدم ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يقدم، وإن ضاقت عليك الدنيا بأسرها ولم يكن لك فيها منزل يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم، فحي على السوق الذي يلتقي فيه المحبون ذاك السوق للقوم يعلم، فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا، فيا بائعا غال ببخس معجل كأنك لا تدري فسوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، وزودنا بالتقوى قبل النقلة، وارزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة، واجعلنا ممن يستعد لهذا الشهر الفضيل بصيام يومه وقيام ليله وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة. فالمحروم من فاته خير هذا الشهر، والغانم من ترصد له وخرج فيه بجائزة الحق تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل الميمون علينا وعلى أمة الإسلام في كل مكان، وخاصة أولئك الذين يرضخون تحت نار العذاب والجوع والقتل والتشريد في سوريا وفي العراق وفي كل مكان من بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم في هذا الشهر الخيرات والبركات، وأن يرفع عنهم هذا الكبوس الذي حل بهم، وأن يعيد إلى قلوبهم الفرحة والأمل ليعبدوا الله سبحانه وتعالى عبادة من ينشرح لها صدره، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.